أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حكم الدين. في البداية نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. سؤالنا الأول فضيلة الشيخ، هل يكفي إرسال السلام للأرحام دون زيارتهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحكم أنه إن كان الشخص يستطيع أن يزور رحمه فلا بد أن يزورهم، ولا يكفي أن يرسل السلام إليهم من غير الزيارة، إنما لوقت من الزمن يكفي إرسال السلام إليهم. أما أن يظل هو وإياه في بلد واحد ثم هذا لا يزور هذا وهذا لا يزور هذا في السنة ولا في السنتين ولا في الثلاث مع إمكانه أن يزوره، فهذا يقال له قطيعة الرحم. أما إن كان ذلك الرحم لا يحب دخول هذا القريب بيته ولا يرضى، وكان هذا القريب يعلم أنه لا يرضى، فليس عليه أن يدخل إلى بيته ويسقط عنه هنا حكم الزيارة، لكن بقي أن يرسل إليه السلام أو يرسل إليه مكتوبا. أما إن كان هذا الرحم يحب دخوله بيته وقعوده عنده فلا يكفي إرسال السلام لمدة طويلة، أما لمدة قصيرة فيكفي كما سبق وبينا. وفي بيروت مثلا إذا زار القريب قريبه في أحد العيدين لا يعتبر ذلك قطيعة عند الناس، لأنه في بيروت إذا زار القريب قريبه مرة في السنة لا يعتبرونه قطيعة. هذا في حال لم يكن للشخص عذر، أما إن كان له عذر كأن كان في بلد بعيدة ولا يسهل عليه أن يذهب لزيارة أقربائه، لو غاب 5 سنين وهو يرسل إليهم السلام من وقت إلى وقت فليس عليه معصية. جزاك الله خيرا. آمين. فضيلة الشيخ، سؤال آخر أيضا وردنا إلى البرنامج، هل يضرب الطفل الصغير إذا أساء الأدب؟ نعم، الطفل الصغير الذي يفهم لماذا يضرب هذا تأديبه حق. إذا سب إنسانا مثلا يجوز للأم أو للأبي أن يؤدب واحد منهما هذا الولد بالتقريع بالكلام أو بالضرب ونحو ذلك. أما ابن سنة مثلا فهذا لا يفهم فلا يضرب، لكن ينبه بالكلام أو ينظر إليه النظر الذي يفهم منه هذا الولد غضب الوالدين مثلا من هذا التصرف. فالولد الصغير وإن كان لا يكتب عليه شيء من الذنوب لكونه دون البلوغ، نحن يجب علينا أن ننهاه عن الحرام وأن نؤدبه كما لو كان بالغا، لأن من رأى منكرا فرض عليه أن ينكر على البالغ وعلى غير البالغ. فمن رأى غلاما دون البلوغ يضرب إنسانا أو يشتمه ظلما واجب عليه أن ينهاه، ولا يفهم من ذلك أن الطفل يكتب عليه ما يفعله من الأمور المستقبحة بحيث يعاقب عليها في الآخرة. الله يبارك فيك على هذا التفصيل الجميل. آمين فيكم. سؤال آخر فضيلة الشيخ وردنا إلى البرنامج، يوجد نظرية تذكر في بعض كتب المدارس اسمها نظرية داروين، ما حكمها؟ هذه النظرية التي هي نظرية تشارلز داروين نظرية فاسدة يجب الحذر منها والتحذير، وهي نظرية تقول إن أصل الإنسان قرد، فهذا تكذيب للشرع، لأنه ورد في الحديث الصحيح ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. ومعلوم أن أول الأنبياء وأول البشر هو آدم عليه السلام، وقد كان جميل الشكل جميل الصوت ولم يكن يمشي عاريا كما يصور في بعض كتب التاريخ. كما أنني قرأت في بعض الكتب في بعض المدارس كلمات يقولون فيها والعياذ بالله الله هو البستاني الجالس تحت الشجرة، وهذا تشبيه وكفر والعياذ بالله، وهو تكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أحسن الله إليك. آمين. سؤالنا الآن يتعلق بصحة حديث. يقول السائل: هل ورد هذا الحديث الخلق كلهم عيال الله؟ هذا اللفظ الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله هو حديث غير صحيح، غير ثابت، يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث. ومعنى عيال الله فقراء الله، هكذا عند علماء الحديث وعند أهل اللغة. ومعنى فقراء الله محتاجون إلى الله، هو يرزقهم، فالله هو الذي يرزق الغني والفقير. والذي يفسر العيال بالأولاد هنا كفر، لأنه كذب قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد. وفي لغة العرب إذا قيل عيال الرجل معناه من يكفيهم هذا الرجل، أي من يقوم بنفقتهم. في لغة العرب العيال ليس معناه الأولاد، العيال هم من يكونون تحت كفاية شخص. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن سبق أن سألناكم إياه، ولكن في الإعادة الإفادة هكذا، وهو: بعض الناس حين يريدون ذكر الله يقولون آه، فما حكمهم؟ الذين يقولون آه بنية أنهم يذكرون الله هذا حرام. وهؤلاء على زعمهم أن آه إذا أطلق على الله فهو اسم، كما أن الله اسم له، وعلى زعمهم لا يدل ذلك على الضعف والنقص والعجز. والحقيقة أن آه لفظ موضوع للشكاية والتوجع والتأسف في اللغة العربية. وقد قال الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر المتوفى رحمه الله: إن قول آه بنية أنه اسم لله حرام، وأفتى بتحريم حضور المجالس التي يعمل فيها ذلك باسم مجالس الذكر. وفي المذاهب الأربعة أن من قال آه في صلاته وكان غير مغلوب تفسد صلاته، فلو كان آه اسما لله لما فسدت الصلاة به. وقد ورد في جامع الترمذي حديث قوي الإسناد أن الشيطان يضحك من ابن آدم إذا قال عندما يتثاءب آه وفتح فاه، فالشيطان يدخل إلى فم ابن آدم إذا تثاءب وفتح فمه وقال آه أو هاه، وذلك يفعله الشيطان إهانة لابن آدم. وهذا دليل على أن آه ليس اسما من أسماء الله، لأنه لو كان اسما من أسماء الله ما ضحك الشيطان من ذلك. والعجب أن بعض مدعي التصوف يقولون إن آه ذكر النهايات، يريدون بذلك أنه أعلى طبقة. نعوذ بالله، كيف يكون أعلى طبقة وهو تحريف لاسم الله؟ وقد أفتى الشيخ سليم البشري كما قدمت رحمه الله فتواه الصحيحة حين سئل عن هذه المجالس التي يذكرون فيها بآه ويرقصون ويقولون آه آه وأحيانا أح أح، فأجاب: حرام حضور مجالسهم. الله الله. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن يتعلق بتفسير آية. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولله المثل الأعلى؟ هذه الآية معناها أن الله له الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. فالله تعالى حين نقول عنه عالم فهو عالم لا كالعلماء، حي لا كالأحياء، متكلم لا كالمتكلمين، سميع لا كالسامعين، بصير لا كالمبصرين. فهو تعالى يعلم كل شيء بعلمه الأزلي، وعلمه صفته في الأزل، ولا يطرأ على علمه معلوم جديد، ولا يطرأ على علمه نقص. والله موصوف بالإرادة، والإرادة صفة له أزلية أبدية، فهو خصص المخلوقات ببعض ما يجوز عليها دون بعض. والله حي موصوف بحياة أزلية أبدية هي صفة له بدون روح ولا جسد. والله له صفة الكلام، وكلامه أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. والقرآن بمعنى اللفظ المنزل هو عبارة عن صفة الله الأزلية وليس عين الصفة الأزلية، لأن الصفة الأزلية لا تحل في مخلوق. والله يسمع كل المسموعات بسمعه دون حاجة إلى أذن أو غيرها، ويرى كل المرئيات ولا يحتاج إلى حدقة أو غيرها، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء الجهال المشبهة الذين يقولون الله جالس على العرش، أو يقولون الله ساكن في السماء، أو يقولون نحو ذلك من الكلام القبيح، هؤلاء يكذبون القرآن، يكذبون هذه الآية، ويكذبون الآية التي هي في السؤال: ولله المثل الأعلى. الجالس يكون له أمثال كثر. الله تعالى قال عن نفسه: ولله المثل الأعلى، أي له الوصف الذي ليس كوصف غيره. أحسن الله إليك. آمين. سؤالنا الآن وردنا من خارج بيروت، يقول السائل: ما حكم قول اللهم صل على محمد بعدد كمال الله؟ ذكر العلماء أنه لا يقال بعدد كمال الله، لأن الباء تفيد الحصر، وهذا لا يستعمل في صفات الله عز وجل. ثم هذا القول لم يرد عن أحد من المعتبرين، يعني لم يقوله الرسول ولا الصحابة ولا أحد من المعتبرين من العلماء أو الصوفية، بل قاله بعض جهلة المتصوفة، وتبعهم أناس كثيرون في ذلك، فلا يقتدى بهم. وقد قال أهل العلم: اتبع ولا تبتدع حتى في القول. أحسن الله إليك. آمين إليك. سؤالنا الآن فضيلة الشيخ يتعلق بإنكار المنكر، يقول السائل: كيف يكون إنكار المنكر، وما معنى حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان؟ من علم أن إنسانا لا يؤدي الفرائض أو يتركها بالمرة، وكان لا يمتثل إلا بالقهر، يجب أن يقهره على ذلك، أي أن يرغمه إن استطاع. وأما إن كان لا يستطيع أن يقهر الشخص الذي يترك بعض الفرائض أو يأتي بها على غير وجهها، بأن علم أنه يصلي صلاة فاسدة، أو يصوم صياما فاسدا، أو يحج حجا فاسدا، وجب عليه الإنكار بالقلب، أي الكراهية لفعل هذا الإنسان المخالف للشرع بقلبه. فإن أنكر بقلبه سلم من المعصية، وهذا أضعف الإيمان، أي أقله ثمرة. ويفهم من هذا أنه يجب على الإنسان إذا علم بمعصية من إنسان ولو كان غائبا أن يكره بقلبه فعل ذلك الإنسان لهذه المعصية. والمراد بالرؤية في حديث الرسول الذي هو في السؤال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، العلم بوجود المنكر، لا خصوص الرؤية بالبصر. أما إن كان يستطيع الإنكار باليد أو القول فلا يكفيه الإنكار بالقلب، فهذه الكراهية لا تخلصه من معصية الله. فالذي يحضر المعصية ولا ينكرها، والذي يعلم بها ولا يحضرها فلا ينكرها بالقلب، سواء في الوقوع في المعصية. والسالم هو من أنكر إن استطاع بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه. ومن المنكر الذي يجب إزالته الكفر، والكفر كما هو معلوم هو أشد المنكرات. وكل ذلك يشترط فيه ألا يؤدي فعله إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا فلا يجوز، لأنه يكون عدولا عن الفساد إلى الأفسد. جزاك الله خيرا. آمين. ننتقل إلى سؤال يتعلق بأحكام التيمم، يقول السائل: بعض الناس يتيممون بالحجارة، فنرجو منكم تبيان حكم هذا الأمر وكيفية التيمم. التيمم لا يصح عند الإمام الشافعي رضي الله عنه إلا بالتراب الذي له غبار، ويشترط أن يكون خالصا من نحو الرمادي، وأن يكون طهورا لا متنجسا بنحو البول، وأن يكون مطهرا أي غير مستعمل قبل ذلك للتيمم. فإن كان استعمل للتيمم بأن تناثر من الوجه مثلا أثناء تيمم شخص آخر، فهو غير صالح للتيمم مرة ثانية، فلا يجزئ الحجر، ويجزئ عند الأئمة الثلاثة، وفي ذلك تيسير وفسحة، فيجوز لمن اتبع الشافعية أن يقلد في ذلك غير الشافعي. والأصل في هذه المسألة قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، فسرها الشافعي بالتراب الطاهر الطهور، وفسرها الأئمة الثلاثة بوجه الأرض، ووجه الأرض يشمل التراب والحجر. واحتج الشافعي في تفسير الصعيد بالتراب بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، رواه مسلم. ويكون التيمم في الوجه واليدين إلى المرفقين، ويقدم مسح الوجه وجوبا على مسح اليدين. ولا بد أن تكون النية مقترنة بالنقل، أي تحويل التراب إلى الوجه، وأن تستدام إلى مسح أول جزء من الوجه. وهنا نبين أنه لا يصح التيمم على الوسادة التي ينام عليها الشخص، أو على الحائط الذي ليس حجرا بل هو مدهون مثلا بالبوية أو الطرش ونحو ذلك. سددك الله. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن: ما حكم استعمال الحناء في اليدين والرجلين بالنسبة إلى الرجل؟ وهذا يكون السؤال الأخير في حلقتنا هذه. يحرم استعمال الحناء، أي الخضاب به، في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة، وذلك لما فيه من التشبه بالنساء. وأما المرأة فإن كان لإحرام استحب لها الخضاب، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، شابة أو عجوزا. قال بعض الشافعية: يسن لغير المحرمة أيضا إن كانت حليلة، أي متزوجة، وإلا كره. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. آمين وإليك. بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ نختم حلقتنا هذه بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روى البيهقي في كتاب الآداب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. معناه: من حفظ لسانه وفرجه ضمنت له الجنة. وقد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان على غيره، لأن اللسان هو أكثر الجوارح ذنوبا، والله تعالى أعلم وأحكم. أحسن الله إليك. في الختام نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى لإجابته على أسئلتكم. حتى نلتقيكم مجددا، نستودعكم الله.